الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واختفى. أما بعد، عباد الله، إذا عرفنا المشروع فعله في شهر الله المحرم على ضوء النصوص الشرعية، فيحسن التنبيه إلى بعض المخالفات التي تقع من بعض الناس في هذا الشهر. فمنها ظن بعضهم أن هذا الشهر تبدأ فيه صفحة جديدة لعمل العبد بعد أن طويت صفحة أعماله في شهر ذي الحجة، ورتب بعض الناس على ذلك جعل آخر العام الهجري توقيتا مناسبا لمحاسبة النفس ومراجعتها، وهذا كله لا أصل له ولا دليل عليه. فابتداء السنة الهجرية بشهر محرم أمر رتب في زمن عمر رضي الله عنه بعد أن انقطع الوحي وكمل الشرع، وما أريد منه إلا ضبط التاريخ لتمييز العقود والمعاملات والمكاتبات ونحو ذلك من المصالح. وأخذ بعض الناس يتداول أحاديث مكذوبة لا ذكر لها في كتب الحديث ترتب دعاء خاصا لأول يوم من محرم، وتعد من قاله بوعود اخترعها واضع الحديث ومفتريه. فكونوا عباد الله على حذر، ولا تنقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا بعد التحري والتأكد منه، فإن ناقل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل في الوعيد الشديد والعياذ بالله. ومن البدع المحدثة في شهر محرم ما تفعله الرافضة من إقامة المآثم والأحزان وضرب الأجساد حزنا على قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما فيما يزعمون. وبعض أهل السنة قد يتابع هذه الأحداث عبر وسائل الإعلام من باب الفرجة والاطلاع، ولكن هذا فيه خطر عظيم، لأنه يصحب هذه التجمعات إلقاء الكلمات المشحونة بصرف العبادة لغير الله كالدعاء والاستغاثة والمملوءة بالكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى آل بيته. ومن لا يميز بين الحق والباطل والصدق والكذب قد يغتر بما يسمع، فيدخل في قلبه حب البدعة، فينقلب نفوره إلى قبول واستنكاره إلى رضا والعياذ بالله. وقد قال جل وعلا في صفة عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي لا يحضرون مجالس الكذب والباطل والإثم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وإذا رأى العبد بعض هذه الأمور فعليه أن ينظر إليهم بعين الشفقة، عليه أن ينظر إليهم بعين الشفقة، لأنهم ضلوا في باب العقيدة واتبعوا عقيدة غير عقيدة أهل السنة والجماعة، فهم أهل ضلال ينظر إليهم بعين الشفقة والرحمة لضلالهم في العقيدة ولظهور الشرك عندهم ودعوة غير الله عز وجل. فإذا دعوا قالوا يا حسين، وقالوا يا علي، وقالوا يا فاطمة، ينادونهم من دون الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: